بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في آخر مجلس انتهينا من الكلام عن فصل السلم، ونحب أن نراجع مراجعة سريعة. شروط السلم كم؟ 10 أو 15؟ 7. الأول ها ما ينفع أن نرجع إلى المذكرات وإلى الدفاتر الآن، لا لا، أن يكون مما يضبط بالصفة أو تنضبط صفاته، أن يذكر الجنس والنوع ها، والثالث القدر، والرابع نعم أن يكون الأجل معلوما ها، الخامس أن يكون مما يوجد غالبا في محله. محله ولا محله؟ محله أي في زمن حلوله. جميل. أيضا ها نعم أن يكون الثمن مقبوضا في مجلس العقد، كل الثمن أو بعض، جميع الثمن. أيوة. الشرط السابع نعم أن يكون مسلما في الذمة، أن يسلم في الذمة، بمعنى أنه لا يسلم في عين. أسلم لك بهذه المئة، في هذه المئة صاع التي عندك، أنت لا تحتاج فيها إلى السلم في هذه الحالة. إذا أردت أن تشتريها فإنك تشتريها بالبيع والشراء. طيب، سبق لنا أن هناك من العلماء رحمهم الله من يرى أن السلم هو في الأصل بيع للمعدوم، لأنك عندما تسلم في سلعة هل هي موجودة؟ أنا أسلم في 100 صاع من البر بعد 6 أشهر، هل هي موجودة عند البائع؟ ليست موجودة. فطائفة من أهل العلم رحمهم الله يرون أن السلم بيع للمعدوم، لكن الشرع أجازه للحاجة. وبعض أهل العلم رحمهم الله كشيخ الإسلام رحمة الله عليه يرى أن السلم بيع ليس من بيع المعدوم وليس مخالفا للقياس، ويفرقون بينه وبين بيع المعدوم. يقولون بيع المعدوم منصب على الأعيان، أنا أشتري منك سيارتك، سيارته غير موجودة، تمام، أشتري منك الشيء الفلاني أو العين الفلانية وهي ليست موجودة أو ليست ملكا له أو ليست عنده، بخلاف السلم فإنه موصوف في الذمة. فالمعدوم يفوت العقد بفواته، لكن في السلم إذا لم تجد هذا 100 صاع ستجد 100 صاع أخرى، فهي موصوفة في الذمة. وعلى كل حال فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لا يخفى هل السلم على القياس في البيوع أم مخالف لها. طيب، الوفاء بالمسلم فيه أين يكون؟ ها؟ في موضع العقد مطلقا هكذا ها؟ أيوة، إذا كان محلا للوفاء أو محلا للوفاء والإيفاء، شخص أسلم لشخص في البحر، نقول يلا نلتقي في البحر الذي تتلاطم أمواجه وأسددك هناك، لا، إذا كان مناسبا للإيفاء خلاص، فالأصل أنه يجب الوفاء في موضع العقد، فإذا لم يكن مناسبا فإنه يشترط أن يذكروا مكان الإيفاء، لكن في الأصل لا يجب إذا كان موضع العقد مناسبا. طيب، إذا اشترطوا موضعا للإيفاء يلزم الوفاء؟ يلزم الوفاء، إذا رضي العاقدان فإنه في هذه الحالة يلزم الوفاء. طيب، أخذ الرهن والكفيل على دين السلم، مش المصنف يقول يقول لا يصح أخذ ذلك لأنه صرف للسلم إلى غيره، وذكرنا أن كلام المصنف في هذا لا يخلو من نظر. الله عز وجل في آية المدين يقول فرهان مقبوضة، فالآية حجة على الأصحاب رحمهم الله. أكملنا الباب صح؟ هنا يقول المصنف رحمة الله عليه فصل، وهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في القرض. والقرض من عقود التبرعات، على المذهب من عقود التبرعات وليس من عقود المعاوضة، لأن العقود كما هو معلوم من حيث الجملة تنقسم إلى عدة أقسام، منها عقود تبرعات ومنها عقود معاوضات ومنها عقود توثيقات. عقود المعاوضات كالبيع والشراء والإجارة ونحو ذلك. عقود التبرعات منها القرض والهبة والصدقة والوصية، هذه كلها عقود تبرعات، الغالب فيها أن الإنسان يفعلها لا يرجو بها عوضا، إنما يرجو أجرها من الله. عقود التوثيقات كما سيأتي معنا الرهن والضمان والكفالة ونحو ذلك مما سيأتي معنا في بابه. فهنا عقد المصنف رحمه الله هذا الباب ليتكلم عن القرض. يقال قرض وقرض بفتح القاف وكسرها، والفتح فيها أشهر. والقرض لغة هو القطع، ولذلك يقال قرضته بالمقراض أي قطعته، أو الفأرة تقرض الثياب إنها تقطعها. فالقرض في اللغة يراد به القطع، وأما في الاصطلاح فهو تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله. أن تملكه مالا لكي ينتفع بهذا المال ويرد بدله، فلا يرد عينه. أنت عندما تقرض إنسانا مثلا 10,000، هل يرد لك عين 10,000؟ ها؟ إنما يرد لك بدلها، لأن الذي يرد عينه ليس قرضا، هذه الإعارة أو العارية. أنت تعيره هذا الكتاب لينتفع به، سيرد لك الكتاب أو يرد بدله؟ سيرد لك عين الكتاب. فهناك فرق بين العارية وبين القرض. فالخلاصة أن القرض في الاصطلاح تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله، وبعض العلماء رحمهم الله يضيف بذل مال إرفاقا، وليس هذا القيد مؤثرا. فعلى كل حال القرض هو تمليك المال أو تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله. حكم القرض، القرض مشروع وهو مندوب للمقرض الموسر. إذا كان معك مال فيندب لك ويستحب لك أن تقرض المسلمين، وعموم الأدلة يدل على ذلك. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وأقرض الله قرضا حسنا، والأدلة التي فيها تنفيس كربة المسلم، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على فضل الإحسان. فالقرض فيه إحسان، لأن الغالب أنه لا يقترض إلا من هو محتاج. فإذا جاءك وهو مكروب من نقص معيشة أو من نفقة أولاده أو لا يستطيع أن يقوم بما عليه من الالتزامات ونحو ذلك، فإنه يأتي محتاجاً أو مضطراً، ففيه تنفيس لقربته وفيه إحسان إليه. فالقرض مشروع، وقد اقترض النبي صلى الله عليه وسلم فإنه استسلف بكراً كما في حديث أبي رافع رضي الله عنه، وكذلك اقترض من اليهودي ورهنه الدرع. فالقرض نوع من أنواع الديون، لأن الدين أعم من القرض، فكل قرض دين وليس كل دين قرضاً. الدين عندنا عدة أنواع، منه القرض، ومنه ثمن المبيع الآجل، ومنه الأجرة التي للعامل مثلا التي استوفيت منفعتها، ومنه مثلا أرش الجناية إلى غير ذلك. فالدين يختلف عن القرض، فكل قرض دين وليس كل دين قرضا. وعلى كل حال فهذه قد التفرقة بين الدين والقرض سيأتينا في مسألة أجل القرض، هل يكون للقرض أجل أم لا، سيأتينا هذا إن شاء الله في ثنايا التعليق على كلام المصنف رحمه الله. فالقرض إحسان وتبرع، وهناك يقول العلماء رحمهم الله هناك قرض حقيقي وهناك قرض حكمي. القرض الحقيقي أن تأتي إلى شخص وتقترض منه مبلغا من المال، هذا قرض حقيقي. القرض الحكمي كأن تنفق على إنسان بنية الرجوع عليه، أن تنفق على بهيمة بنية الرجوع على صاحبها، هذا قرض ليس حقيقيا لكنه يأخذ حكم القرض، لأنك عندما نويت الرجوع إليه فأنت ستأخذ بدل ما أنفقت. صورة واضحة، أنت قمت بالنفقة على إنسان وأنت تنوي الرجوع عليه، جئت مع مريض وأنت الذي قمت وصرفت عليه وأنت تنوي الرجوع ولم تنوي التبرع، هذا قرض حكمي يأخذ حكم القرض، لأنه لم يأخذ منك مبلغا إنما أنت الذي قمت بالنفقة. فخلاصة الأمر أن القرض مندوب للمقرض الموسر ومباح للمقترض، هذا على المذهب أنه مباح للمقترض، يجوز له أن يقترض. وظاهر كلام الحنابلة رحمهم الله أنه يجوز له سواء كان محتاجا إلى القرض أم لا، وإذا كان هذا هو مراد الأصحاب ففيه نظر، لأن الأصل أن الإنسان لا يأخذ أموال الناس ليعبث بها، من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. أنت إذا أخذت المال من إنسان قرضا وأنت لست بحاجة إلى القرض، ففعلك هذا مقتضاه إتلاف هذا المال، حيث لا تستخدمه أو عندما طلبته لست محتاجا إليه. فالحنابلة رحمهم الله يقررون أن الاقتراض للمقترض مباح، فيجوز لك أن تقترض. اقترض النبي صلى الله عليه وسلم، فليس القرض عند الحاجة إليه من المسألة المذمومة أو التي جاء النهي عنها. هذه مسألة مهمة، وهي التفريق بين ما جاءت الأدلة بالنهي عن المسألة. جاءت الأدلة بالنهي عن المسألة، لا تحل المسألة إلا لثلاثة كما في حديث القبيصة، ومن سأل الناس استكثارا فإنه يأخذ من جمر جهنم فليستقل أو ليستكثر. فجاءت الأدلة بالنهي عن المسألة. سيقول قائل: القرض فيه سؤال وفيه مسألة، فكيف يكون القرض مباحا وهناك جاء النهي؟ بل قال طائفة من أهل العلم أن النهي على ظاهره فيفيد التحريم، تحريم المسألة لمن ليس بحاجة إليها. النهي عن المسألة وارد في مسألة أموال الناس التي لن ترد بدلها، أما القرض فأنت عندما تأخذ أو تطلب أو تقترض منه فإنك سترد بدله، فالنهي عن المسألة هناك فيما ليس فيه رد البدل، أما القرض فليس من المسألة المنهية عنها. النبي صلى الله عليه وسلم اقترض، فلو كان ذلك منهيا عنه لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، واقترض الصحابة، بل كانت أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها تكثر من الاقتراض، وليس لنفسها لتتاجر، إنما لتفرج كربات من يأتيها. وهذا حال كثير من الناس، عندما يكون مثلا شخصا معروفا أو مشهورا أو له من يؤمل فيه، فإنه قد يأتيه المحتاج وهو لا يجد فيقترض له، هذا أمر مشاهد. ولذلك فالمعرفة لها ضريبة باهظة، ولا يدرك عبئها وثقلها إلا من عاش بين الناس وعاصرهم. على كل حال، نسأل الله أن يغنينا وإياكم المسلمين عن الحاجة إلى الخلق. فخلاصة الأمر أن الاقتراض في حق المقرض الموسر مندوب لما فيه من الفضل والإحسان وتنفيس الكربات، وفي حق المقترض مباح، ولا بد أن يقيد هذا بما إذا كان محتاجا إلى القرض، وبقيد آخر إذا كان يجد وفاء. أما شخص يقترض من الناس وهو لا يجد وفاء فهذا كما ذكر طائفة من أهل العلم أقل ما يقال فيه إنه مكروه في حقه، إذا لم نقل بالتحريم. وقد يحرم القرض إذا كنت ستقرض شخصا ليقوم بعمل محرم، يأتيك شخص يقول أنا أريد مالا لأفعل كذا من الأفعال المحرمة، لا يجوز لك أن تقرضه. لا تعطيه المال على سبيل القرض وتقول ذنبه على جنبه، لا، أنت في هذا معين له على الإثم والعدوان، مشارك له في الوزن. فيحرم القرض إذا أقرضت شخصا لعمل محرم، ويكره إذا أقرضته لعمل مكروه. وقد يجب القرض، في قول طائفة من أهل العلم قد يجب، إذا جاءك مضطر إلى شيء لو لم تقرضه لتلفت نفسه، شخص مريض بمرض من هذه الأمراض العضال وأنت تستطيع إقراضه، أو شخص لا يجد ما يأكل ولن يستطيع أن يقترض من غيرك فتتعين عليك مسألة إقراضه، ففي هذه الحالة قد يجب عليه. بل نص طائفة من أهل العلم على أن القرض يجب في مثل هذه الحالة، لا سيما إذا كان قريبا لك أو كان ممن يجب عليك الإنفاق عليه ونحو ذلك. فخلاصة الأمر أن القرض قد تتعلق به الأحكام التكليفية الخمسة. يقول المصنف رحمة الله عليه: وكل ما صح بيعه صح قرضه. هذا ضابط يذكره الحنابلة رحمه الله في أبواب القرض، أن كل ما صح بيعه يصح قرضه. فالشيء الذي يصح لك أن تبيعه وتتوافر فيه شروط البيع يصح لك أن تقرضه. عندنا البر مثلا يصح بيعه؟ يصح، إذن يجوز لك أن تقرضه. وكذلك الدراهم والدنانير يجوز بيعها بالصرف، وهو ما يسمى ببيع الصرف، فيجوز لك أن تقرضها. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: وكل ما صح بيعه، أي ما صح أن يباع شرعا بتوافر شروط صحة البيع فيه فيصح لك أن تقرضه. مفهوم العبارة أن ما لا يصح بيعه لا يصح قرضه. الكلب مثلا أكرمكم الله يصح بيعه؟ على المذهب لا يصح بيعه، إذن لا يصح قرضه. الميتة يصح بيعها؟ لا يصح بيعها، حتى على من كان مضطرا إلى أكلها، حتى على من كان مضطرا إلى أكلها لا يصح بيعها، فلذلك لا يصح أن تقرضها. كذلك الرهن مثلا، العين المرهونة لا يصح بيعها فلا يصح إقراضها. الشيء الموقوف الذي هو وقف لله عز وجل، حبست عينه وسبلت منفعته، لا يجوز أن تبيعه، ففي هذه الحالة لا يجوز أن تقرضه. وهلم جرى، فالضابط عندنا أن ما يصح بيعه فإنه يصح قرضه. فمفهومه أن ما لا يصح بيعه لا يصح قرضه. وظاهر عبارة المصنف عندما يقول وكل، هذه من صيغ العموم، فكل يشمل الأعيان والمنافع، وهذا ليس مرادا، بل ظاهر عبارة المصنف قد تكون مخالفة لمشهور المذهب، لأن مشهور المذهب عند الحنابلة أن القرض لا يكون إلا في الأعيان ولا يكون في المنافع. ولذلك لو أن المصنف قال وكل عين يصح بيعها صح قرضها لكانت العبارة أدق وأقرب إلى مشهور المذهب. وظاهر عبارته هنا يشمل المنافع، يشمل أنك يجوز لك إقراض المنافع. كيف إقراض المنافع؟ أقول لشخص أقرضني نفسك لتحصد معي الزرع اليوم وأوفيك غدا، أنا أذهب أحصد معك، هذه قرض منفعة، فعلى المذهب لا تصح. قرض المنافع مثلا افعل معي هذا العمل اليوم وأفعل معك عملا آخر، فالحنابلة رحمه الله في مشهور المذهب يرون أن قرض المنافع لا يصح، مع أن المنافع يكون عليها المعاوضة. الإجارة الآن، أنت عندما تؤجر بيتا، هل أنت تؤجر له منفعة البيت أم ماذا؟ أنت تؤجر له المنفعة، فهنا المعاوضة حصلت على المنفعة، ومع ذلك يقولون لا يصح إقراضها. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى أنه يصح إقراض المنافع، أولا لأن الأصل في العقود الحل والمعاملات الحل، ولأن المنافع تكون عليها المعاوضة فهي كالبيع فيصح. وقول شيخ الإسلام له حظ من النظر، وهو إن شاء الله أجود من مشهور المذهب، ولذلك اختاره الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه. نعم، أولا يقولون لأنها لا تنضبط، فمنفعة العمل الذي عندي قد تختلف عن المنفعة التي عندك، والقرض لا بد أن يكون بمثله إذا كان مثليا وبقيمته إن كان متقوما. أيضا قالوا لم يرد في النقل إقراض المنافع، ومسألة عدم النقل هذا قد لا يكون حجة للحنابلة، لأن كثيرا من صور البيوع ليست منقولة والأصل فيها الحل، إلا ما يدل الدليل على خلافه. وعلى كل، فالوجه الآخر إن شاء الله أجود من مشهور المذهب. فخلاصة الأمر أن كلما صح بيعه صح قرضه، سواء كان هذا المال من الأعيان أو من المنافع، مما يصح السلم فيه أو مما لا يصح السلم فيه، فكل ذلك لأنك في المقابل سترد البدل ولن ترد عين الشيء المقترض. فهذا الضابط يريحنا كثيرا، أن كل ما يصح بيعه فإنه يصح قرضه، وفي المقابل ما لا يصح بيعه فإنه لا يصح قرضه. يقول المصنف رحمة الله عليه وكل ما صح بيعه صح قرضه، لكن لا بد أن يكون المقرض كما يذكر الحنابلة رحمه الله في شروط صحة القرض، أن يكون المقرض ممن يجوز تبرعه، أن يكون جائز التبرع. فلو كنت ولي يتيم مثلا فإنه لا يصح لك أن تقرض من مال اليتيم، لأنك لست مخولا في أن تتبرع منه، فالذي يصح إقراضه هو الذي يصح تبرعه. والحنابلة أيضا يشترطون أن يكون المقترض له ذمة تتحمل الدين، فلو أقرض جهة عامة كالمسجد مثلا أو المدرسة، أنا أقرض المدرسة وسأستوفي مما يأتي من رسوم أو من تبرعات للمسجد ونحو ذلك، الحنابلة يقولون لا، لا يصح الإقراض في مثل هذه الحالة، إنما يصح لمن له ذمة تتحمل الدين. وعلى كل حال فهذه تفاصيل يذكرها الحنابلة رحمهم الله. يرجع إليها من أحب في شروط صحته القرض. يقول المصنف رحمه الله: وكل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. المصنف رحمه الله ابتدأ يبين لنا أو يستثني لنا بعض الصور التي يصح بيعها ولا يصح قرضها، قال هنا إلا بني آدم، ومقصوده بذلك المماليك أو الأرقاء. أنت عندك عبد أو عندك أمة، عندك مملوك أو جارية، فالمصنف رحمه الله يقول: وإن كان يصح بيع هذا المملوك لكن لا يصح إقراضه، فيقول لك: أقرضني أمتك هذه لتخدمني كذا وكذا، أو أقرضني عبدك هذا أو غلامك هذا ليخدمني. فالحنابلة رحمه الله يقولون: لا يصح، لأن الذي يأخذ القرض يملكه ملكا تاما يتصرف فيه، ففي هذه الحالة قد يقترض هذه الجارية ويحصل منه وطء لها وهي ليست مملوكة له، ففي هذه الحالة يكون واقعا في أمر الزنا. فالحنابلة رحمة الله عليهم يقولون إن إقراض بني آدم من المماليك لا يصح حتى وإن كان يصح بيعهم. أولا قالوا: لأن في ذلك إذلالا لهذا الإنسان، وقد كرم الله بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم خاصة إذا كان هذا المملوك مسلما، فإن إقراضه فيه إهانة له وفيه إذلال له، ولم يرد النقل بإقراض المماليك، ولأنه قد يكون وسيلة إلى الوقوع في المحرم كأن يقترض جارية فيحصل منه الوطء لها. وهناك وجه في المذهب أنه يصح اقتراض بني آدم، وفي هذه الحالة يرد بعد ذلك قيمته، ويكون الرد من القيمة خاصة إذا أمن الوصول إلى المحرم من خلال القرض، بأن يقرض مثلا الجارية يقرضها لمحرمها. لكن هذا سيكون هناك إشكال آخر، أنه إذا كان محرمها ممن تعتق عليه هذه الجارية فإنها بملكه تصبح حرة، كما سيأتينا إن شاء الله في أبواب العتق. وعلى كل حال، فكلام الحنابلة رحمه الله إن شاء الله في المشهور ظاهر، ويستثنى مما يصح بيعه ولا يصح إقراضه، فيكون معنا هذا المثال الذي ذكره المصنف. فبنو آدم يصح بيعهم لكن لا يصح إقراضهم، والمقصود ببني آدم هنا المماليك، وليس أن تأخذ حرا فتقوم ببيعه أو تقوم بإقراضه. فيقال إن المصنف يقول إلا بني آدم، وهذا يشمل الأحرار والمماليك، لا يقصد العلماء هذا، إنما يريدون بني آدم الذين يصح بيعهم، والحر لا يصح بيعه ولا يجوز. فيقول المصنف رحمه الله هنا إلا بني آدم. بنو آدم من هم؟ لا، بنو آدم من هم؟ اتركنا من المماليك الآن، بنو آدم بشكل عام، أبناء آدم. وهنا المصنف قال إلا بني آدم، مع أن الإبن يطلق غالبا على الذكر، وليس هذا مرادا للمصنف، إنما يريد بذلك الذكور والإناث من المماليك. فبنو آدم هم البشر، وإن شئت فقل الناس، ونسبوا لآدم لأنه أبوهم، وقيل إن آدم عليه السلام سمي آدما للأدمة وهي السمرة، وقيل لأنه خلق من التراب وهو أديم الأرض، أي واجهة الأرض، فظاهر كل شيء أديمه، ما يظهر لنا من السماء هو أديم السماء، ما تحت أديم السماء أعلم من فلان مثلا أو أتقى من فلان، وواجهة الأرض أديمها، فسمي آدم لهذين التعليلين. فالمصنف رحمه الله هنا يقول إلا بني آدم. فلو أنه أقرض حيوانا مثلا يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. فلو أقرضت حيوانا جاز القرض، لأنه ليس من بني آدم، مع أن الإنسان في الأصل هو حيوان، لكنهم يميزون الإنسان بأنه حيوان ناطق، حيوان ناطق. ومن العقل أن لا يقول الإنسان لزميله أو لصاحبه أو لشخص آخر أنت حيوان، لأن بهذا تحدث مشكلة الله أعلم بعاقبتها. يقول المصنف رحمه الله إلا بني آدم. إذن فيستثنى بنو آدم المماليك من القرض وإن صح بيعهم، وكذلك كما أسلفنا ذكره يستثنى إقراض المنافع على المذهب، فيكون عندنا أمران مستثنيان على المذهب. يقول المصنف رحمه الله ويجب رد مثل فلوس. ابتدأ المصنف رحمه الله هنا يتكلم عن ماذا يرد المقترض، فيقول هنا ويجب، يجب على من؟ على المقترض الذي اقترض. عندنا مقرض وعندنا مقترض وعندنا مال مقرض. المقرض من هو؟ صاحب المال. المقترض أو المستقرض من هو؟ طالب المال الذي طلب المال أو طلب الإقراض. والقرض أو المقرض هو المال، فقد يطلق القرض على المال وقد يطلق على الفعل. القرض هو مسمى للمال الذي حصل به الإقراض أو حصل عليه الإقراض أو هو المقرض، وقد يكون على طلب الإقراض. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: ويجب، أي يجب على المقترض إذا أراد أن يسدد أو حل الأجل على القول بتأجيل القرض كما سيأتي معنا الكلام فيه إن شاء الله، فيجب عليه، يجب عليه شرعا، يجب عليه شرعا رد مثل فلوس. يقول المصنف إنه يجب على المقترض أن يرد مثل الفلوس التي أخذ. الفلوس عند العلماء رحمهم الله ليس معناها كالمعنى الذي عندنا، نحن نطلق مصطلح الفلوس على النقود الموجودة. الفلوس عندهم هي نوع من المعدن، النقود المعدنية غير الذهب والفضة، ولذلك فالفلوس جمع فلس، وأقرب ما يكون من المثال إليها النقود المعدنية التي عندنا، هذه في زمانهم كانت تسمى فلوسا، ولذلك يجعلونها عدة، هذا ربع وهذا عشر وهذا وهذا، لها مسميات قديمة لم يدرك كثير منا مثل هذا، وإن كنا في زمن قريب كنا الريال هذا معدن والخمسة ريال بالمعدن ونحو ذلك. في بعض الدول قد تجد في مصر ونحو ذلك شاهدت عددا من هذه النقود التي قد تسمى في عرف العلماء المتقدمين فلوسا. فالخلاصة أن المصنف رحمه الله هنا يقول: ويجب رد مثل فلوس. فلو أنك اقترضت فلوسا، اقترضت مثلا عشرة من هذه الفلوس، يقول المصنف إنك ترد مثلها، لأن الأصل أنك إذا أخذت المثلي فإنك ترد مثله. وهذا يجرنا إلى معنى المثلي، ما هو الشيء المثلي وما هو الشيء الذي ليس مثليا أو قيمي أو متقوم. الحنابلة رحمه الله في مشهور المذهب يفرقون فيقولون إن المثلي هو كل مكيل أو موزون يصح فيه السلم وليس فيه صناعة مباحة، هذا هو المثلي عندهم، وما عداه فهو قيمي. البر مثلي لأنه مكيل ولأنه يصح السلم فيه ولأنه ليس فيه صناعة مباحة. كيف صناعة مباحة؟ لو أننا طحناه وعجناه خلاص أصبح طعاماً، هذا فيه صناعة مباحة، واضح؟ الذهب عندنا موزون فهو في الأصل مثلي لأنه موزون ولأنه يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة. لكن لو أننا جعلنا هذا الذهب حلياً خلاص أصبحت فيه صناعة مباحة، ليس مثليا على ضابط الحنابلة رحمه الله، يصبح قيميا أو متقوما. لو أن فيه صناعة محرمة كالذهب أو الفضة صغناه إلى أواني يؤكل فيها ويشرب، شربه في آنية الذهب والفضة يجوز؟ لا يجوز، حرام. إذن هذه صناعة محرمة. فالموزون إذا كان فيه صناعة محرمة يقول الحنابلة يبقى مثليا، الذي يخرجه عن المثلية أن تكون فيه صناعة مباحة. جعلوا الذهب على شكل حيوان، هذه صناعة محرمة فلا تخرجه عن المثلية. ففي هذه الحالة لو أن هذا الذهب مثلا قبل الصناعة المحرمة بثمانية ألف وبالصناعة المحرمة يكون عشرة ألف، خلاص الصناعة المحرمة هذه نلغيها كأنها غير موجودة، هكذا يقول الحنابلة رحمهم الله. الخلاصة حتى لا نتشتت ويتشعب بنا الحديث، أن المثلية على المذهب هو كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباح، وما عداه فهو قيمي. فما ليس مكيلا هذا قيمي، ما ليس موزونا هذا يعتبر من المتقومات، ما لا يصح السلم فيه كذلك، ما فيه صناعة غير مباحة فإنه يعتبر متقوما. وذهب بعض الحنابلة رحمهم الله إلى أن المثلية هو كل ما له شبيه أو نظير أو مثيل ولم يكن مطابقا له، لأن عندهم في القديم الصناعات عندهم تختلف عن الصناعات عندنا، الصناعات عندهم كانت يدوية فقد يكون هذا الإناء مختلفا عن هذا الإناء، ليس مثلا له، لكن في زماننا تأتي بالدقة. الحديد مثلا إذا صنعت منه أواني، على كلام الحنابلة رحمه الله الحديد موزون ويصح السلم فيه، لكن فيه صناعة مباحة، فأصبح الآن الأواني هذه ليست مثلية. فلو أنك أتلفت أو اقترضت إناء فلا يجب عليك أن ترد إناء، على كلام الحنابلة رحمه الله، لأنه ليس بمثلي، إنما ترد قيمته على ما سيأتي في كلام المصنف. والضابط الثاني أقرب إن شاء الله إلى الصواب من مشهور المذهب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسلت إحدى أمهات المؤمنين غلاما بطعام في إناء، فمن غيرة أمنا عائشة رضي الله عنه كسرت الإناء وأراقت الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض السنن إناء بإناء. الإناء على كلام الحنابلة دخلت فيه الصناعة فأصبح إيش؟ قيميا. والنبي صلى الله عليه وسلم جعله مثليا. الحيوان على كلام الحنابلة مثلي أو قيمي؟ قيمي. أنتم عندكم ضابط مكيل وموزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة. هل البعير مكيل موزون تأخذ البعير وتجعله على الميزان؟ ليس هكذا. فالحيوان على كلام الحنابلة رحمه الله قيمي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما استسلف بكرا وهي نوع صغير من الإبل رد رباعيا، رد حيوانا، فدل على أن الحيوان مثلي. فالصواب إن شاء الله في ضابط التفريق بين المثلي والقيمي على خلاف مشهور المذهب. الثاني هو كل ما له مثيل أو نظير أو شبيه ولم يكن مطابقا له، أي مقارب. لأنك عندما تقترض حيوانا أنت لن ترد حيوانا كالحيوان الذي اقترضته بالدقة، إنما ترد مقاربا له، السن كالسن واللون مثلا قريب من اللون ونحو ذلك مما يؤثر في اختلاف المثلية. فيقول المصنف هنا ويجب رد مثل فلوس. المصنف رحمه الله هنا لم يبين لنا متى يجب الرد، إنما أوجب رد القرض. فالحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب يرون أن القرض لا يصح أن يشترط فيه الأجل. لو جئت إلى شخص وقلت أقرضني 100,000 ريال وأسددها لك بعد شهر، الحنابلة يقولون هذا شرط باطل حرام، لا يجوز لك أن تشترط هذا الشرط. القرض عندهم دين الحال، ولو اشترطت الأجل فيه فإنه لا يتأجل. بعبارة أخرى، من حق المقرض الذي اقترضت منه 1,000,000 ريال لمدة سنة أن يطالبك بعد دقيقة. هذا المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، يفرقون بين القرض وبين غيره من الديون. وهذا الذي أشرنا إليه في بداية المجلس، أن هناك فرقا بين القرض وبين الدين، فالدين أعم من القرض. فلو أنك اقترضت 100,000 وتسدد بعد شهر، الحنابلة يقولون لا، لا يصح هذا الشرط، بل يكون حالا من حق المقرض أن يطلبك الآن أو بعد غد، المهم لا يتأجل. ولو اتفقتما على الأجل فإن هذا الشرط باطل، لأنه يخالف مقتضى العقد. إيش مقتضى العقد عندهم؟ أن القرض حال، دين حال. نص الإمام أحمد على أن القرض دين حال، واشتراط الأجل فيه يخرجه عن مقتضى العقد، وكل شرط خرج بالعقد عن مقتضاه فإنه شرط باطل. واضح؟ وهناك وجه في المذهب أن القرض يجوز اشتراط الأجل فيه، وإذا رضي المقترض بالتأجيل فإن الأجل يلزم. بمعنى أنك إذا جئت إليه وقلت أقرضني 100,000 على أن أسددها بعد شهر، لا يجوز له أن يطالبك قبل الشهر، لا يجوز. أولا لأن الأصل في العقود الحل، وقد أمر الله بالوفاء بالعقود، والأمر بالوفاء بالعقود أمر بأصلها ووصفها، والشرط فيها من أوصافها كما سبق معنا. ولأن مقتضى عقد القرض هو الإرفاق والإحسان إلى هذا المقترض، أيهما أرفق بالمقترض، أن تطالبه فورا أو أن تطالبه إذا حل الأجل؟ إذا حل الأجل. أن تجعل القرض حالا أو أن تجعله مؤجلا؟ أن تجعله مؤجلا. هو لم يقترض إلا لكي يفرج كربته، هو يأخذها منك والحنابلة يقولون خذها منه، يجوز لك أن تطالبه بها. ها؟ ليس هناك فائدة من هذا القرض. فالخلاصة، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن القرض يصح اشتراط الأجل فيه، وإذا قبل المقرض فإنه يلزم هذا الأجل. الحنابلة رحمه الله أيضا من أدلتهم أن القرض تمنع فيه الزيادة، فكذلك يمنع فيه الأجل، لأن صورة القرض هي صورة ربا، صورة القرض هي صورة ربا. توضيح ذلك، أنت لو صرفت درهما بدرهم هل هناك أجل؟ ها؟ انتبه، صرفت درهما بدرهم، هذا الدرهم اصرفه لي، هذه المئة ريال اصرفها لي، فكها لعشرات، هل يجوز الأجل؟ لا يجوز. أنت لو اقترضت مئة ريال فإنك سترد مئة ريال، فصورة القرض صورة ربا، لكن أجازه الشارع للحاجة. فالحنابلة يقولون كما لا يجوز الزيادة في القرض لا يجوز الأجل. لو اقترضت مئة على أن يسددك 150 يجوز؟ لا يجوز. إذن فعدم جواز الزيادة في القرض كذلك لا يجوز الأجل فيه. واضح؟ نقول للحنابلة هناك فرق بين الصرف وبين القرض، الصرف عقد معاوضة، والقرض أنتم تقولون عقد إرفاق وعقد إحسان. وإن كان بعض الحنابلة رحمهم الله يرى أن عقد القرض في بدايته إرفاق وفي نهايته معاوضة، لأنه سيرد البدل، ولكن المذهب أنه من عقود التبرع وليس من عقود المعاوضة، لا في أوله ولا في آخره. فالخلاصة أن هناك فرقا بين عقد الصرف وعقد القرض، بل إن الحنابلة رحمهم الله يرون أنه يجوز لك أيها المقرض أن تؤخر المطالبة لكن دون شرط. أنا أقرضك هذه 100,000، لا أشترط متى تسددني، ويحق لي أن أؤخر الطلب شهرا شهرين ثلاثة وهكذا. هل هم يقولون بهذا أنه يجوز في عقد المصارفة أن يؤخر حتى وإن لم يشترط؟ لا يقولون بهذا، بل يلزمونه بالتقابض. الوقت بقي معنا وقت، ها؟ إيه، لا يأخذنا الحديث. خلاصة الأمر أن المصنف رحمه الله هنا يقول ويجب رد مثل فلوس. هو بنى على المذهب، لم يذكر لنا الأجل ولم يتكلم عنه، لأن القرض عندهم دين حال فليس فيه أجل. كذلك أيضا لم يتكلم المصنف عن محل وفاء القرض، أين تسدد. الأصل أنك تسدد في موضع العقد، أقرضك في هذا المكان تسدد في هذا المكان إذا كان محلا للإيفاء. لكن لو أنه اشترط موضعا آخر، أنت أقرضت شخصا في مأرب فاشترط أن يكون التسديد في حضرموت، الحنابلة رحمهم الله يقولون لا يجوز هذا الشرط. لماذا؟ لأن هذا فيه منفعة للمقرض، وكل شرط في القرض جر نفعا فهو ربا، كما سيأتينا في كلام المصنف رحمه الله. وبعض الحنابلة رحمه الله يذهب إلى أنه إذا لم يكن لهذا القرض مؤونة وكلفة في النقل فإنه لا إشكال. يعني مثلا أقرضك 100,000 وقال أنا أريد أن تسددها لي في حضرموت، أنت مثلا واجهته في حضرموت فسددته، ليس هناك مؤونة ولا كلفة. لكن أنت ستحول هذه 100,000 من مأرب، أو اقترضت منه 100 صاع من البر حتى تنقلها إلى حضرموت، تحتاج إلى كلفة، إلى أجرة ونحو ذلك. فإذا كانت هناك كلفة ومؤونة فكلام الحنابلة لا إشكال فيه، لأنه ستكون هناك زيادة في القرض، وأنت لن توصل إليه ولن تسدده هذا القرض إلا بزيادة، فيكون في هذه الحالة شرطا جر نفعا. وأما إذا لم يكن هناك مؤونة ولا كلفة فكلام الحنابلة فيه نظر. وإن كان الأحوط أن يأخذ الإنسان بكلامهم، لأنه كما سيأتينا أن النفع للمقرض ممنوع من حيث الأصل، سواء كان نفعا ماديا أو كان نفعا معنويا، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في وقته. نعم. إذا قلت أنا سأنقلها سيكون علي فيها كلفة، لكن هو إن ذهب بها لم يكن له عليه كلفة. نظر الرجل لما يعني في السعودية احتاج 100,000 سعودي، وأنا أريدها في اليمن بشدة، فهو مسافر، فأمر قلت له تعطي أهلي أو أولادي أو تاجر. إيش شفت يا هذي؟ مسألة السفتجة، مسألة السفتجة المعروفة عند العلماء رحمهم الله الحنابلة يمنعون منها، والأقرب إن شاء الله أنها جائزة لا إشكال فيها. نعم نعم، لا سيما أنا مثلا سأخرج والطريق ليس آمنا، فأنتفع أنا أيها المقرض أنا وأنت أيها المقترض تنتفع بالمال في البلد الذي اقترضت فيه، فهناك نفع للمقرض والمقترض، والمنفعة الممنوعة من حيث الأصل هي المنفعة التي تعود على المقرض فقط، كما سيأتي معنا إن شاء الله في التعليق على كلام المصنف رحمة الله عليه. خلاص يا أخوان. نعم. ها؟ إذا زوجت أحد الناس يعني فلوس هل يؤدي المهر؟ يعني كم يبقى عنده المهر؟ أنت أعطيته تبرعا؟ يعني زوجته. إيه. ليس عندك نية الرجوع عليه. خلاص أنت تبرعت. لا تعود في هبتك. سيأتيك الأجر إن شاء الله. الأخ ينعم إن شاء الله بالزواج وأنت يعوضك الله. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.